الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق بسم الله